الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوق مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له: إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بعد المقدمة التي بيّن فيها شيخ الإسلام أن القدر المشترك بين الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه. بعد المقدمة هذه يذكر أصلين، وهما أصلان شريفان كما ذكر شيخ الإسلام، وسيذكر مثلين، كل هذا لتوضيح هذه القاعدة أن القدر المشترك لا يستلزم التشبيه، القدر المشترك بين الأسماء والصفات. أيضا القواعد السبعة التي سيذكرها فيها توضيح لهذه القاعدة، لأن التشبيه الذي وقع فيه المعطلة بدرجاتهم سببه الخلط في هذا الأمر. والأصلان اللذان ذكرهما هنا، الأصل الأول هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض، الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. في الأصل الأول يناقش المعطل عموما، وفي الفصل في الأصل الثاني أيضا. في الأصل الأول يبدأ المناقشة بالأشاعرة وينهيها بالمعطلة الذين تعطيلهم محض كالإسماعيلي، ولكن الأصل يبدأه بمناقشة الأشاعرة. وهذا الأصل هو في أصله لمناقشة الأشاعرة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهو بهذا العنوان لمناقشة الكلابية الأشاعرة الماتريدية الذين يثبتون بعض الصفات ولا يثبتون بعض الصفات، فيقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعض، إما أن تثبت جميع الصفات وإما أن تنفي جميع الصفات، فالقول في بعضها كالقول في البعض الآخر. هذا العنوان هو لمناقشة الأشاعرة، ويصلح لمناقشة بقية المعطلة كما سنراه عند شيخ الإسلام. الأصل الثاني هو موضوع لمناقشة المعتزلة، القول في الصفات كالقول في الذات، ولكن شيخ الإسلام سيستخدمه أيضا لمناقشة بقية المعطلة. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. في ماذا؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض في ماذا؟ في المصدر وكذلك في الموصوف وكذلك في طريقة الإثبات. في المصدر هذه الصفات في الكتاب والسنة وتلك الصفات في الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ هل هناك فرق في المصدر؟ ليس هناك فرق. فلماذا تثبت بعضها وتعطل بعضها؟ لماذا؟ كلها في الكتاب والسنة. أيضاً في الموصوف هذه الصفات لله عز وجل وتلك الصفات لله عز وجل، فما الذي جعلك تثبت بعضها وتنفي بعضها؟ ليش؟ وكذلك في طريقة الإثبات، أدلة الإثبات، ما تزعم من الأدلة لبعضها هي موجودة للبقية أيضا، فلماذا تميز؟ خلاصتها ترجع إلى الاثنين، القول في بعض الصفات كالقول في البعض في الدليل وفي الموصوف. فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، يثبت هذه الصفات، هذه الصفات السبعة التي يثبتها الأشاعرة، ولذلك عرفنا أنه يريد الأشاعرة، لأن الأشاعرة والماتريدية والكلابية عموما هم يقولون حي بحياة، ونحن أيضا نقول حي بحياة، ولكن هم يقتصرون على هذه الصفات، وإلا نحن نوافقهم على عليم بعلم، قدير بقدرة، أي هناك صفات يتصف بها، وهذه الصفات لها وجود، أحيانا يعبرون عنها بأنها زائدة على الذات، بمعنى أنهم يثبتون الذات ويثبتون هذه الصفات، وليس معناها أنها هناك ذات وهناك صفات منفصلة، فهم يقولون بهذا ونحن نقول، ولكنهم يقتصرون على هذه الصفات. أما المعتزلة فهم يقولون حي عليم قدير سميع، ولكن بدون حياة بدون علم بدون قدرة. لماذا؟ عندهم إشكال، وهذا الإشكال لأجل التشبيه. هم يقولون أخص صفات القديم، أخص صفات الله عز وجل أنه قديم، هذه الصفة هي أخص صفاته، وأي شيء تثبت له القدم يكون إلها. وهذه الصفات إما أن تثبتها قديمة فتكون آلهة فيستلزم تعدد القدماء. لماذا صارت آلهة؟ لأنك جعلتها قديمة، وهذا الوصف لا يكون إلا للإله. وإما أن تثبتها حادثة فيكون محلا للحوادث، ولذلك لا نثبتها، إذا أثبتناها نقع في التشبيه. ولذلك هم يقولون حي ولكن بدون حياة، حي عليم يعلم ولكن بدون علم، هكذا. طبعا هذا لأنهم عقلاء، هؤلاء كلهم عقلاء، العقل هو الذي أداهم إلى هذه الأمور التي لا تعقل، لأنهم نازعوا النصوص بالعقل، وكما يقولون الجزاء من جنس العمل، أنت تنازع النصوص والأدلة بعقلك تقول بما يسخر منه الصبيان، وإلا كيف حي بدون حياة؟ يعني كيف عليم بلا علم؟ كيف قدير بلا قدرة. فهذا الوصف علمنا منه أن شيخ الإسلام يريد الأشاعرة والماتريدية والكلابية هنا. طيب يثبتون هذه الصفات السبعة يريد الأشاعرة، الماتريدية يزيدون صفة اللي هي صفة التكوين، الماتريدية يختلفون عن الأشاعرة بزيادة صفة ثامنة وهي صفة التكوين، يرجعون إليها جميع الصفات الفعلية. هذه الصفة لا يثبتها الأشاعرة، يثبتها الماتريدية، لم يذكرها شيخ الإسلام هنا، بما يدل على أنه يركز هنا على الأشاعرة، ولكن كل ما يذكره عن الأشاعرة يلزم به الماتريدي والكلابية عموما. طيب وينازر، يثبت هذه الصفات وينازر في ماذا؟ ينازر في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، ويقول لا أثبت هذه الصفات، لا أثبت لله عز وجل محبة ولا رضا ولا غضبا ولا كراهية. طيب ما ثبت من هذه الصفات ماذا تقول عنها؟ هذه الصفات ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة، ماذا تقول عنها؟ فيجعل ذلك مجازا، باب المجاز مفتوح، السلة الواسعة هذه مجاز، مجاز كلها مجاز. طيب جعلتها مجاز، كيف جعلتها مجاز؟ ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. المحبة مثلا، محبة الله عز وجل المقصود بها إما إرادة المحبة وإما تفسر ببعض المخلوقات، مثلا الإحسان والنعم، هذه مخلوقة، الله عز وجل ينعم على عباده ويثيبهم ويحسن إليهم بماذا؟ بالنعم، رزق بكذا ورزق بكذا، هذه النعم كلها مخلوقة. فإما يفسروها ويرجعوها إلى الإرادة التي يثبتونها، وإما يفسروها ببعض النعم التي هي مخلوقة. إذن المحبة مجاز عن الإحسان، عن إرادة الإحسان، وإما مجاز عن الإحسان، الإحسان والنعم المخلوقة. أما بالنسبة للعلاقة، العلاقة التي تكون بين الحقيقة والمجاز والقرينة التي تدل، هذه القرائن يتحكمون فيها، هذه الباب فيها بالنسبة للقرينة واحد عندهم، القرينة العقلية، لأن الغضب لا يجوز أن يثبت الله عز وجل، الرضا لا يجوز أن يثبت الله عز وجل، المحبة لا يجوز أن تثبت الله عز وجل، هذه قرينة، قرينة عقلية. طيب هذه كلها عندهم مجاز، ويفسرونها إما بإرجاعها إلى الإرادة التي يثبتونها، وإما يفسرونها ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. قيل له أجيب تطبيقا لهذه القاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، لا فرق بينهما، في ماذا؟ في الدليل والموضوع، هذا في الكتاب والسنة وذاك في الكتاب والسنة، وهذا الله عز وجل أثبته لنفسي وذاك أثبته لنفسي، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين وكذلك محبته ورضاه وغضبه، هذا هو التمثيل. نحن نقول لهم، نحن نسأله، هل الإرادة التي تثبتونها هي مثل إرادة المخلوقين؟ إذا قالوا نعم ولا يقولوا نعم، إذا قالوا نعم نقول لهم أسعدتم أنتم حتى فيما تثبتونه، وعلى قولكم تكون المحبة والرضا أيضا مثل محبة المخلوقين. نعم، هم لا يقولون. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وهنا سنرد عليهم بماذا؟ سنقول لهم ما أثبته أقل شيء نزهه أيضا، لأنك أنت الآن مشبه حتى فيما أثبته. لماذا مشبه فيما أثبته؟ فرارا مما أثبته، حتى لا أقول له ترى يلزمك أن تثبت هذا أيضا، ولكنهم ما يقولون. وبالتالي ننتقل إلى الخطوة الثانية، نقول له هل الإرادة التي تثبتها مثل إرادة المخلوقين؟ إذا كانت مثل إرادة المخلوقين والصفات التي نثبتها ولا تثبتونها مثل صفات المخلوقين، ولكن هم لا يقولون هذا، وهذا هو التمثيل الذي ترده ونرده، هذا هو التمثيل الذي تفر منه ونفر منه، الجميع لا يقولون به. وإن قلت أنا لا أسأله فيما يثبته حتى أستدرجه إلى ما أثبته، ليس إلى ما أثبته، إلى ما يثبته الله عز وجل. طبعا هذا التعبير قد يتكرر، لماذا؟ لأن هناك قدر أتميز بإثباته، والذي أثبته هو الله عز وجل هنا وهنا، ليس لأن أثبت شيئا لم يثبته الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول وإن قلت له إرادة تليق به، كما أن للمخلوقين إرادة تليق به بهم، وهذا هو الذي يقولونه. إن قلت هذا قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق. ما دام أنت تثبت الإرادة تثبتها منزهة عن مماثلة إرادة المخلوقين، كذلك أثبت بقية الصفات منزهة عن مماثلة صفات المخلوقين. لاحظ أن الشيخ الإسلام يتدرج بالترتيب، أول شيء ألزمهم بالأصل، ترى هذا وهذا سواء، إن لم تكن موافقا في الأصل تعال نفصل، الذي تثبته ما الذي تريد، إن كنت تقول كذا وإن كنت تقول كذا فيلزمك كذا وكذا. إلى الآن قلنا إذا كانت الإرادة التي تثبتها تعتقد أنها إرادة تليق به سبحانه، ولا يلزم من إثباتك لها مشابهته للمخلوقين، إذا كان الأمر هكذا فبقية الصفات أيضا. نعم. قال وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. وكذلك يلزم بالقول في كلامه، يلزم وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقال كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم بالمخلوقات فإنه يبين لا تقوم إلا بالمخلوقات فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. نعم. فإن قال نعم بعد ما سمعنا منه أن الإرادة التي يثبتها هي إرادة تليق بالله عز وجل بكماله وجلاله، وقلنا له وكذلك بقية الصفات التي تنكرها وتنفيها وتعطلها. وإن قال طبعا وإن قال هذا الذي يقولونه الذي ذكره شيخ الإسلام هنا هذا كلامهم ليس فرضا افتراضا لا. وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، ما هو الغضب في المخلوق؟ يريد ينتقم منه يعني في هذه الصفة في هذه الحالة هناك غليان للدم ويجعله يعني يسعى في طلب الانتقام، هذا هو الغضب أليس كذلك؟ ولذلك أحيانا الواحد ما يسيطر عليه ومن الصعب أن يسيطر عليه. يقول هذا هو الغضب فهل أثبته لله عز وجل؟ هذا من يقوله؟ الأشعري. قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. الإرادة إرادتنا إيش؟ نحن ما نريد شيئا إلا نستكمل به، هناك منفعة وراء هذا المراد سواء كان دينيا أو دنيويا أليس كذلك؟ الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر، هذه هي الإرادة أليس كذلك؟ فإن قلت هذه إرادة المخلوق، طبعا هو هذا الذي يقول هذا الذي تقول هذه إرادة المخلوق، المخلوق يستكمل بهذا الذي يريد وله مصلحة فيها، له مصلحة فيها لأنه إما يجلب منفعة أو يدفع مضر عن نفسه، هذه إرادة المخلوق هكذا يقول. قيل لك وهذا غضب المخلوق، هذا الذي ذكرته غضب المخلوق. أما غضب الله عز وجل تقول فيه أنه غليان دم القلب لطلب الانتقام، سبحان الله، يعني كان الله عز وجل يتصف بصفة قد لا يسيطر عليها، أعوذ بالله. فنقول له منطقك أعوج. أما إذا كنت مستقيما في المنهج فيلزمك أن تكون معنا في جميع الصفات، وإلا إذا مشيت على هذا المنطق يلزمك أن تكون جهميا. لماذا؟ كل ما تثبته يسلط عليه ما تسلطه على ما نثبته ولا يسلم لك شيء. لذلك يقول شيخ الإسلام وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، في كل الصفات هذه يلزم بما ألزمناه به في الإرادة. كيف يلزم؟ إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك. هنا لو تحطون نقطتين ونحو ذلك، هنا حطوا نقطتين، طبعا اختلفت النسخ واختلفت أيضا وما تصرف به المحقق هو صحيح، لأن في بعض يقول في جميع النسخ مما، ولعل الصواب ما أثبته فعلا ما أثبته هو الصواب. بعض من شرح اعترض على المحقق ويبدو أن الحق مع المحقق ونحو ذلك. هنا نقطتين: إن نفى عن الغضب، من إن نفى عن الغضب؟ الأشعري. إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتفن عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. نقول له إن نزهت هذه الصفات التي لم تثبتها ونفيت عنها ما هو من خصائص المخلوقين، غليان دم القلب هذا من خصائص المخلوقين، إن نزهت تلك الصفات عن خصائص المخلوقين ونفيت عنها ما هو من خصائص المخلوقين فهذا أي خصائص المخلوقين منتفن عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. إن نفيت هناك خصائص المخلوقين فنقول له أحسنت، فعلا يجب أن ننفي خصائص المخلوقين. ونقول له أحسنت هنا وأحسنت أيضا فيما أثبتت من الصفات، لأنه يسلم لك أيضا تنزيهها، ينفى أيضا هناك ما هو خصائص المخلوقين. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. إذا قال لا، طبعا هذا الذي يقولونه، يقولون نحن لماذا أثبتنا هذه الصفات السبعة؟ لأن هذه الصفات معانيها ترقل على ما تليق بالله عز وجل، ترقل. أما تلك فلا ترقل إلا ما يليق بالمخلوق. لا يمكن أن أتصور غضبا يليق بالله عز وجل، لا، يقول لا يمكن. الغضب الذي أتصوره هو غضب المخلوق، لا يمكن أن أتصور غضبا أنفي عنه خصائص غضب المخلوقين. ونقول له وإن قال إنه لا حقيقة لهذا أي لما نفاه إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب النفي عنه. إذا قال ما نفيته لا أفهم منه إلا ما يختص بالمخلوقين فلذلك يجب نفيه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، كل هذه الصفات على هذا المنطق الذي تمشي كلها لا يمكن أن تنفي عنها خصائص هذه الصفات، خصائص المخلوقين في هذه الصفات لا يمكن. فالسمع يكون هو الذي نعلمه من المخلوقين، والبصر هو الذي نعلمه من المخلوقين، والكلام والعلم والقدرة. أما إذا نزهت هناك فيسلم لك تنزيهك هنا لما تثبته. واضح يا مشاعر؟ فإما أن تكون جهميا وقد تكون قرمطيا أيضا، وإما أن تكون سلفيا فتثبت الجميع. الباب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، لا يمكن أن تميز بينها لأن الأدلة واحدة، المصدر واحد، والمتصف بها واحد. الله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه الإرادة وهو الذي أثبت لنفسه المحبة، بل كما قال شيخ الإسلام هذه الصفة هي أظهر صفات الله عز وجل. كيف تنفي هذه وتثبت هذه؟ كيف؟ كل ما تثبته لهذه الصفة التي تثبتها يجب أن تثبته لما نفيته، وإلا لا يسلم لك أن تثبت لهذه الصفات التي تثبتها ما تثبت لها من التنزيه، لا يسلم لك. واضح؟ طبعا هذا التدرج واضح في المناقشة، وليس هناك دليل إلى يومك هذا. يعني يعارض به الأشاعرة يعني غير التحكم. لا لا لا، ما نفهم من هذا إلا بس هذه الصفات يمكن أن نعقلها لائقة بالخالق، أما هذه الصفات فلا نعقلها، أنتم لا تعقلون هذا الشيء. إذا ما عقلت أقل شيء استسلم للنصوص. قل مثلا أنا ما عقلت وما أتصور، بس ما دام أن الله عز وجل أثبتها لنفسه فلا يمكن أن يثبت لنفسه ما لا يليق به، يمكن هذا؟ لا يمكن. الله عز وجل هو الذي أثبتها لنفسه، هنا مجاز وهنا حقيقة، هنا مجاز وهنا. إذن هذه تطبيقها على الكلابية، تطبيق هذا الأصل، تطبيقه على الكلابية ما تريدية ولا شاعر. نعم. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمناجره فيما أثبته. هنا شيخ الإسلام يذكره، يذكر الأشعري بمناظرته مع المعتزلة. أن الأشعري كما أنه خصم لنا فهو خصم للمعتزلة أيضا، دائما مناظراته مع المعتزلة. بل الكلابية نشأتهم مرتبطة بنشأة المعتزلة، هم يذكرون في أسباب نشأتهم أنهم لما وجدوا هؤلاء الجهمية والمعتزلة يغلون في العقل وجب الرد عليهم وكذا وكذا. هذا لك مناظرات مع المعتزلة، خلينا نستعرض مناظرتك مع المعتزلة وأدلتك على المعتزلة التي تفهم بها المعتزلة وننظر نتفرج. يقول فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمناجره فيما أثبته. الآن المناظرة بين أشعري وبين المعتزلي، المعتزلي لا يثبت شيئا، المعتزلي لا، ستأتي مناظرة المعتزلي مع الجهمي. كل من يثبت شيئا هو محجوج من قبل الجهم الأصل. يقول ليش أثبت هذا؟ هذا يستلزم التشبيه، فيذكر أدلة لتبرير ما أثبته. المعتزلي يذكر أدلة لتبرير ما يثبته من الأسماء، الأشعري يذكر أدلته لتبرير ما يثبته من الصفات، ونحن نقول لهم أدلتكم لإثبات ما تثبتونه ترتد عليكم. هي أدلة لنا، فنقول لهم يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمناجره فيما أثبته. كيف؟ فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، هكذا يقول المعتزلي. الآن المناظرة بين إيش؟ بين أشعري ومعتزلي. لماذا يا معتزلي؟ يقول لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. لماذا أنا أنفي جميع الصفات؟ لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. فإنه الضمير يرجع إلى الأشعري، فإنه الضمير يرجع إلى من؟ يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم. يقول له ترى هذه الصفات لا مانع أن نثبتها للقديم. ليش؟ يقول يبين للمعتزل أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، لا يستلزم التشبيه. هذه الصفات لا تكون كصفات المخلوقين وكصفات المحدثات. لماذا؟ لأنها تكون لائقة به وبكماله وجلاله. انتهت المناظرة نقول له فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. نقول له ترى أدلتك جميلة جميلة فعلا جميلة نعم، ولكن هذه الأدلة تلزمك أن تثبت بقية الصفات، لأن هذا الذي قلته للمعتزلي هو الذي نقوله لك فيما نفيته وما زدنا عليه. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. واضح؟ الآن المناظرة بين أشعري والمعتزلي، ونحن قلنا للأشعري ترى أدلتك جيدة، أدلتك جيدة، وهذه الأدلة هي التي تدينك. نعم. فإن قال قال فإن قال تلك الصفات وأثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تلك على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. نعم. فإن قال المناقشة الماضية كانت حول الأدلة السمعية، وهذا المخالف لما تضايق انتقل إلى جواب آخر، في هذا الجواب يستبعد الأدلة السمعية. يا أخي لا أقول بها تماما، أدلة السمعية تلزمني فيها كذا وكذا، لا أقول بها رأس. فإن قال، طبعا هذا الذي هم يقولونه أيضا، حتى الأشاعرة يثبتون ويستدلون بالأدلة السمعية، يستدلون واستدلالاتهم فيها جميلة من حيث الجملة، ولكن العمدة في الإثبات عندهم هو العقل، الاعتماد على العقل والاعتضاد بالأدلة السمعية. ولذلك لما تضايق هذا في الأخير باح أظهر ما عندهم، وطبعا هذا الذي هم يقولون تلك الصفات أثبتها بالعقل أو أثبتها بالعقل. يا أخي ما أثبته من الصفات، ما أثبتها لأنها جاءت في الكتاب والسنة، لماذا تلزمني بما لا ألتزمه؟ أنا أثبتها لأن العقل أثبتها. كيف؟ لأن الفعل الحادث دل على القدرة. الآن المخلوقات هذه، ها المخلوقات الموجودات هذه تدل على أن من خلقها قدير، أليس كذلك؟ لو لم يكن قديرا ما وجدها. صحيح، الاستدلال صحيح. إذن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة. الله عز وجل خلق هذه المخلوقات، وكل مخلوق خصصه بصفة، ها أنا متصف بالصفة، وذاك متصف بالصفة، وذاك متصف، كل مخلوق مخصص بالصفة. هذا التخصيص يدل على أن من خصص هذه المخلوقات بهذه الصفات مريد، لو لم يكن مريدا ها كانوا كلهم على صفة واحدة. النار مثلا فيها صفة الإحراق، هل تميز بين الصغير والكبير والشيخ وغير الشيخ؟ ها إلا إذا سلب الله عز وجل عنها، وإلا فيها صفة الإحراق وتحرق الجميع. الشمس هذه لما الشرع هذه تميز الشرع هذا، وهكذا ما كان فيه فعل وليس عنده إرادة يستوي فيه الجميع. أما أن الله عز وجل ما دام أنه خصص هذا بصفة وهذا بصفة وهذا حتى في النوع الواحد من المخلوقات، أليس كذلك؟ هذا يدل على أنه مريد. لو كانت القدرة فقط لاستوى كلهم في الصفات. استدلال جميل، أليس كذلك؟ نحن معهم في هذه الاستدلالات، ولكن لسنا معهم في حصر الإثبات في هذه الصفات، ولسنا معهم أيضا في جعل هذا الدليل هو العمدة. والإحكام دل على العلم، الإحكام الموجود في المخلوقات هذا يدل على أن من خلقها عليم بها قبل خلقها. وما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أليس كذلك؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم. إذن هذا الإحكام يدل على أنه عليم بما خلقه وعليم بالتفاصيل، أليس كذلك؟ استدلال جميل، ونحن معهم بذلك. وهذه الصفات القدرة والإرادة والإحكام والعلم مستلزمة للحياة. هل يمكن أن يكون الميت قديرا أو مريدا؟ لا يمكن. إذن لا بد أن يكون حيا. كم صفة صارت؟ أربعة، باقي ثلاثة. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. هذا الحي الذي وصفته بالإرادة والقدرة والعلم، إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو لا يكون. فكونه سميع وبصير ومتكلم هذا هو الكمال له، لأنه إذا لم يتصف بها اتصف بأضدادها من الخرس والعمى والأعوذ بالله، أليس كذلك؟ إذن هذه الأدلة أدلة عقلية، وهي أدلة كما قلت صحيحة، ونحن نوافقهم عليها، ولكن لا نوافقهم في جعلها هي العمدة، لأن جعلها هي العمدة هذا الذي جرهم إلى التعطيل في البقية. الأساس والعمدة هي الأدلة السمعية، وهذه الأدلة العقلية هي أدلة أيضا عقلية وشرعية، الله عز وجل ينبهنا إليها كثيرا في القرآن، أليس كذلك؟ ولا نوافقهم أيضا في حصر الإثبات في هذه الصفات السبعة. يهمنا هنا جوابه، هو الآن يقول الصفات التي أثبتها أثبتها لأن العقل دل عليها، كيف؟ بهذا الشكل، لا تلزمني بصفات لا أثبتها لأن العقل لا يدل عليها. واضح؟ قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان وليس جوابا. هذان الجوابان، الجواب الأول يتعلق بالدليل، الجواب الثاني أيضا يتعلق بالدليل، ولكن يقال أن هذا الدليل الذي اعتمدتموه، هذا الدليل يطرد يعمم حتى ينسجم لكم هذا الدليل، حتى يسلم لكم هذا الدليل، هذا الدليل الذي اعتمدتموه. الجواب الأول تنزلا معهم، أنتم تقولون أن هذا الدليل لم يدل، هذا تنزل معهم، أهب أنه لم يدل، طيب ما نفى وهناك أدلة أخرى. الجواب الثاني لا، لا أسلم لك أن هذا الدليل لم يدل، لا، هذا الدليل الذي تزعمه دليلا، هذا الدليل الذي تعتمد عليه لا أوافقك على أنه لم يدل على الباطل، لا، دل على الباطل. واضح؟ الجواب الأول أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفي. نحن عندنا مدلول معين ودليل معين، مدلول معين قضية معينة، قضية معينة يعبر عنها بمدلول معين، قضية معينة تحتاج إلى أدلة والأدلة كثيرة، مدلول معين، مسألة معينة، هذه المسألة تثبت بأدلة والأدلة كثيرة، منها الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، الفطرة، الأدلة كثيرة، والمدلول المعين مسألة معينة، هذه المسألة المعينة مطلوب لها أدلة والأدلة كثيرة، منها الكتاب، السنة، العقل، الفطرة، كثيرة. هب أن دليلا من هذه الأدلة لم يتوفر، فهل المدلول المعين ينفى؟ لا ينفى. ما الذي حصل؟ دليل معين لم يتوفر وهناك أدلة كثيرة موجودة، هذا أولا. ثانيا، هذا الدليل الذي لم يتوفر لم ينفيه أيضا، واضح؟ عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، المدلول المعين مسألة معينة وهذه المسألة تحتاج إلى أدلة والأدلة كثيرة، الأدلة المفترضة كثيرة والأدلة التي تصلح للاستدلال هنا كثيرة، أهب أن دليلا منها لم يتوفر، فهل يدل على عدم المدلول؟ لا. مسألة فقهية مثلا، الفقهاء يقولون هذه المسألة يستدل لها بالكتاب والسنة والإجماع إلى آخره، أهب أنه لم يتوفر الإجماع مثلا، أو لم يتوفر الدليل من السنة، أو لم يتوفر من الكتاب، هل معناه أن المسألة تنفيها؟ لا. يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، المدلول المعين يثبت بأدلة كثيرة، عدم توفر دليل من الأدلة الكثيرة لا يدل على نفي هذا المدلول المعين، واضح؟ المعارض يدعي أن الدليل العقلي به يثبت الصفات، هب أن هذا الدليل لم يتوفر هنا، بقية الأدلة موجودة، هذا أولا. ثانيا الدليل العقلي الذي لم يتوفر هنا، طبعا تنزلا معه في الجواب الثاني سنثبت له أن هذا الدليل أيضا ترى متوفر. في الجواب الأول هب أن هذا الدليل لم يتوفر ولكنه لا ينفي، ليش لا ينفي؟ لأنه غير موجود على كلامك، كيف أنه لم يوجد ويدل على النفي؟ كيف يعني؟ ما دام أنه غير موجود فلا يدل على النفي أيضا. طيب هذا الدليل لم يتوفر، بقية الأدلة موجودة، وهذا الدليل لا يعارض أيضا ما ورد فيه، حتى ولو عارض ترى دليل العقلي حتى ولو، ولكن هنا ما وجد وبالتالي لن يعارض، أليس كذلك؟ طيب بقية الأدلة موجودة، وهذه قاعدة مهمة جدا. أحيانا تجد المعترض المبتدع يقول لك ترى هذا الدليل غير موجود، طيب هناك أدلة أخرى، هب أن هذا الدليل غير موجود، هناك أدلة أخرى، ويقال له عدم الدليل المعين لا يستلزم النفي المدلول المعين، لأن المدلول المعين المسألة المعينة لها أدلة كثيرة. فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، الدليل العقلي هب أنه لم يتوفر هنا لا ينفيه أيضا، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، وليس لك أن تنفيه بغير دليل. أنا أثبت، لماذا؟ لأنه ورد في الكتاب والسنة، وأنت تنفي، لماذا تنفي؟ لأن الدليل الذي تستدل به غير موجود والدليل يثبته، فكيف تنفي؟ عليك الدليل، لأن الدليل الذي لم يوجد هنا لا ينفعك هنا، لا ينفعك، كما أنه ما نفعني تنزلا معه، هذا الدليل لم ينفعني هنا ولكنه لا ينفعك أيضا. لماذا لا ينفعك؟ لأنه غير موجود، واضح؟ إذن هذا الدليل لا يمكنك أن تستدل به هنا، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، المدلول المعين، المدلول المعين، المسألة المعينة، ليس لك أن تنفيه بغير دليل. لماذا؟ لأن النافي عليه الدليل كمال المثبت، أنا أثبت وأنت تنفي، لا بد أن تأتي بالدليل كما أنا جئت بالدليل، الدليل الذي تدندن حوله هذا الدليل لا يوجد هنا، طيب أين الدليل على نفي؟ والسمع قد دل عليه، المثبت دليله موجود لأن السمع دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض، ما أثبته السمع ليس له معارض لا عقلي ولا سمعي، العقلي لأنه لم يوجد، السمعي لأنك أنت تعترف بهذا، هو يعترف أن الدليل السمعي ليس معه، دائما يعترف أن الدليل السمعي ليس معه، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم، واضح؟ هذا الجواب الأول. في الجواب الأول تنزلا نقول له هب أن هذا الدليل لم يوجد ولكن المسألة والصفات هذه التي تنفيها مثبتة بأدلة أخرى ودليلك لا ينفيها لأنه لم يوجد أصلا، هذا أولا. ثانيا يقال له يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، أنت تزعم أن الدليل العقلي لم يوجد، هذا غير صحيح، الدليل العقلي موجود حتى في بقية الصفات التي نفيتها، هناك أدلة عقلية تثبتها كما تثبت ما أثبته، الأدلة العقلية موجودة. فيقال كيف؟ وهكذا يستدل، نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، الرحمة تدل على ما، بسم الله الرحمن الرحيم، الله عز وجل يذكرنا بها في بداية البسملة، الرحمن الرحيم، اسمين كريمين، يدلان على هذا الرحمة. الرحمة تدل على ماذا يعني؟ ها؟ نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة. نحن قلنا أن التخصيص تخصيص كل مخلوق بصفة معينة يدل على الإرادة والمشيئة، أليس كذلك؟ هذا صحيح، ولكن هذا صحيح أيضا. وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، لماذا يكرم الله عز وجل هذا دون هذا؟ ليش؟ لماذا؟ هل لأنه كما يقول الجبري ومعه طبعا من الأشاعرة وغيره، هل لأنه بدون أي حكمة؟ لا، سبحان الله، كيف تنسب إلى الله عز وجل هذا؟ إذن إكرام الطائعين يدل على ماذا؟ على محبته، ولذلك أكرمه وأذل فلانا لأنه لم يحب، لأنه لا يحب. وعقاب الكفار يدل على بغضهم، لماذا عاقبه ولم يعاقب هذا؟ لماذا؟ لأنه يبغضه، كما قد ثبت بالشاهد والخبر. بالشاهد من يشاهد من أولياء الله عز وجل كيف أنه يكرمهم وكيف أنه يدفع عنهم الضرر، والخبر من أخبار التي تصلنا من إكرام الله عز وجل لأوليائه وعقاب أعدائه. قارن بين الأنبياء والرسل وأعدائهم كيف أن الله عز وجل يخبرنا بما حصل لهم وحصل لهم. هذا كله يدل على أنه أحب هذا فأكرمه وأبغض هذا فعاقبه، أليس كذلك؟ كذلك الغايات المحمودة، والغايات المحمودة يعني هنا استثناء دليل، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته. مفعولاته هي مخلوقاته، الله عز وجل لا يخلق إلا لحكمة ولا يأمر إلا لحكمة. وكما يقول شيخ الإسلام، سواء علمناها أو لم نعلمها، قد نعلمها وقد لا نعلمها، إن علمناها فخير على خير، ما علمناها نؤمن بأنه لم يخلق إلا لحكمة ولم يأمر إلا لحكمة. الله عز وجل يأمر بهذا لأن له حكمة، وينهى عن هذا لأن له حكمة، واضح؟ والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، طبعا هي في جملة معترضة، وهي ما تنتهي، يشرح الغايات المحمودة، ما هي الغايات المحمودة؟ وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة. هذه تدل على حكمته البالغة، طبعا هذا يوافقنا فيه المعتزلي ويخالفنا فيه الأشعري، يوافقنا فيه المعتزلي وقريب من أهل السنة الماتريدية، ويخالفنا في ذلك من الأشاعرة. الأشاعرة ما يثبتون الحكم، لا، يسمونها أغراض، يسمونها غرض، يقولون الله عز وجل منزه عن الغرض، هكذا يشوهون الحقائق، هكذا يشوهون. أنت لما تسمعه ينفي عن الله عز وجل الغرض توافقه، هو يريد ينفي الحكمة. إذا سألك وقال لك هل الله عز وجل له غرض في هذا؟ نعم، ليس له غرض في هذا، ولكن هو يسمي الحكمة غرضا ليسهل له نفيها وليسهل لي أيضا موافقته في ذلك. دائما هم هكذا يشوهون التوحيد، يسمونه تشبيها هكذا. هذه الغايات المحمودة تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى. نقول له أنت أثبت صفة الإرادة والمشيئة، أثبتها لأن التخصيص يدل عليها. تخصيص المخلوقات بالصفات المعينة يدل على أن له مشيئة وإرادة، أليس كذلك؟ يقول شيخ الإسلام: دلالة الغايات المحمودة في مفعولات ومأموراته أوضح وأكثر من دلالة التخصيص على المشيئة. كلاهما صحيح، بس هذا أظهر وأنت نفيت الأظهر. لماذا؟ لقوة العلة الغائية. هم فلاسفة يقولون العلة الأربعة: العلة الفاعلة، العلة الصورية تكون في الأخير، العلة بالترتيب: العلة الفاعلة، العلة المادية، العلة الغائية، العلة الصورية. هذا الخشب الآن، هذا الذي أمامي، العلة الفاعلة فيها هو النجار الذي عمل هذا، هو العلة الفاعلة. العلة المادية فيها الخشب. العلة الصورية فيها هذا الشكل الذي انتهى إليه، والعلة الغائية لأجلها وجد هذا، لأجلها دفعت حتى يعمل لي هذا. لماذا؟ لأني أريده لأمر معين. إذن أي العلة الأقوى و لأجله وجد هذا؟ العلة الغائية. أنت الآن تبني بيت لأجل المهندس؟ لا، لك لك ها؟ هناك المهندس العلة الغائية الفاعلة، والمواد العلة المادية. العلة الغائية لأنك تريد أن تسكن، ها؟ والعلة الصورية هي التي ظهر الشكل الأخير. إذن لقوة العلة الغائية، العلة الغائية هي الله عز وجل لما ذكر: إياك نعبد وإياك نستعين. ها؟ نحن نستعين بالله عز وجل في ماذا؟ في عبادته، هذا هو المقصود فقدمه. ولهذا كان ما في القرآن من بيان مخلوقاته، من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. الله عز وجل لما يذكر الأدلة العقلية في القرآن، بعضها يذكر فيها أنه أن من صفاته المشيئة، وأن من صفاته الإرادة، ويذكر أدلة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في بعض الآيات، وهي الأكثر، يذكر أن ما أوجده من هذه النعم هي نعم لكم، إحسانا إليكم، وعليكم أن تشكروه. هذا أكثر من النصوص التي تدل على محض المشيئة والإرادة، بل النصوص التي تدل على الإحسان والتي ساقها مساق بيان إحسانه ونعمه تدل أيضا على المشيئة وليس العكس، وبالتالي هذه تكون أكثر. جميع النصوص التي فيها بيان إحسانه وإنعامه وبيان أفضاله كلها تدل على المشيئة، لأن الله عز وجل شاء هذا وأراد هذا وخصص هذا بهذا وخصص، ألا يدل على المشيئة والإرادة؟ ولا عكس. النصوص التي ساقها للمشيئة المحضة والإرادة المحضة ليس فيها دلالة على هذا. إذن هذه أكثر في القرآن، فما الذي أنكرته؟ أثبتت جزءا وأنكرت أكثر، وهذا واضح. سبحان الله الذي يدل على الذي ينفي صفة الرحمة والمحبة وما يدل على هذه الغريب، ينفي أكثر الصفات وينفي ما هو أوضح. طبعا دلالة التخصيص على المشيئة والإرادة صحيحة، ها، ولكن هذا أوضح وهذا أكثر في القرآن، فكيف تنكرها؟ تفضل. قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء، بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم، فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. نعم. وإن كان نعم، هنا ينتقل الشيخ الإسلام إلى مناظرة المعتزلي مع الجهمي، والمعتزلي أيضا أدلته قوية، يعني هو لما يناظر الجهمي أدلته قوية، ونقول له أحسنت في مناظرتك مع الجهمي، ولكن كل ما ذكرته للجهمي دليل عليك. وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. طبعا هنا هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام يصلح أن نقول القول في الصفات كالقول في الأسماء، القول في الصفات كالقول في الأسماء، وهذه قاعدة مهمة يرد بها على من؟ على المعتزلة بخصوصه. القول في الصفات كالقول في الأسماء. إذا كان المخاطب هو المعتزلي الذي يثبت الأسماء وينكر الصفات، نقول له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، الباب واحد، لا فرق بين البابين. فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، وهذا الذي يقوله هو المعتزلي، يقول لماذا لا أثبت الصفات؟ لأن إثباتها يقتضي تشبيها وتجسيما. لماذا؟ لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، هكذا يقول. فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. إذا قلت هكذا قيل لك في دليل الأعراض وحدوث الأجسام يتفق الجهمي والمعتزلي والأشعري والماتريدي، كلهم يتفقون على ماذا؟ على أن المتصف بصفة هذا مخلوق حادث. المتصف بصفة يختلفون في التعبير، ولكن الجوهر هو، والمعتزلة يتمسكون به في الصفات، في نفي الصفات، والأشاعرة يتمسكون به في نفي بعض الصفات، والجهمية يتمسكون به في نفي الأسماء والصفات كلها. كلهم يقولون فيما ينفونه، يقولون فيما ينفونه أن إثباته يقتضي التشبيه، لأن المتسمي بالأسماء لا يكون إلا جسما عند الجهمي، المتصف بالصفات لا يكون إلا جسما ويكون كالأجسام، هذا عند المعتزلي. المتصف بهذه الصفات من المحبة وغيرها لا يكون إلا جسما عند، فيقال له ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. متى وجدت في الشاهد شيئا أو ذاتا تسمى حيا عليما قديرا وليس جسم؟ متى؟ هل شاهدت هذا في كل ما تشاهده في المشاهد؟ كل ما يسمى بأنه عليم أو قدير أو كذا لا يكون إلا جسما، وبالتالي لا تثبت الأسماء أيضا، فتكون كالجهم توافقه. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء فتكون مثل الجهمية. بل وكل شيء، لا تنفي الأسماء، ستنفي كل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. في الشاهد لا يكون إلا لجسم، وبالتالي ستلتحق بمن؟ بالجهم. فدليل الجهمية أقوى عليك، إذا كنت تحترم دليلك فطرده، عممه فأثبت الصفات، وإلا لا يصفو لك إثبات الأسماء أيضا، لأن الدليل الذي رددت به على الجهم يلاحقك أيضا. واضح؟ فكل ما يحتج به من فاعل، فكل من يحتج ما يحتج به من نفى الصفات وهو المعتزلي، لو نكتب هنا وهو المعتزلي، من نفى الصفات وهو المعتزلي، يحتج به نافي الأسماء الحسنى وهو الجهمي. كل ما يحتج به من نفى الصفات، الأدلة التي يذكرها المعتزلي في نفيه للصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى. الجهمي يقول الأدلة التي تدل على نفي الأسماء هي الأدلة التي تدل على نفي الصفات. أنا استفدت منك نفس الأدلة ترى. فما كان جوابا لذلك، أي ما كان الآن الجهمي رد عليه وقال له أنا استدللت بأدلتك، فماذا عسى سيقول المعتزلي؟ سيقول أن لا القدر الذي أثبته لا يدل، ليس فيه تشبيه. سيقول هكذا. نحن نقول فما كان جوابا لذلك، أي ما كان جوابا للمعتزلي يجيب به الجهمي كان جوابا لمثبتي الصفات، كان جوابا لنا. نقول للمعتزلة ما كان جوابا لك على الجهمية كان جوابا لنا عليك. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.